دع عنك ما قد فات في زمني الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب وارقب مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب دع عنك ما قد فات في زمني الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واصبر على صرف الزمان فإنه لا زال دوما للرجال يهذب وكذلك الأيام في غدواتها مرات يذل لها الأغر الأنجب فعليك تقوى الله فالزمها تفوز